فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس إذا سقط منه المصحف فإنه يقوم برفعه ثم وضعه على رأسه ثم يضعه في الدولاب، فهل هذا أمر مشروع؟ الاجتهاد منه، الاجتهاد منه، يكفي أنه يأخذه بيمينه ويضعه في الدولاب، يكفي هذا. وسقوطه ليس باختياره، سقط بغير اختياره فلا يؤاخذ عليه. نعم.